شكر الله لسماحة شيخنا هذا التعليق الطيب المبارك، نسأل الله أن يجعله في موازين عمله. أحبتي، وصلنا أسئلة كثيرة، أستبيحكم عذرا في عرض بعضها، ومن لا يتيسر عرض سؤاله فعليه بأن يسأل سماحته إما في منزله أو في دار الإفتاء أو في المسجد من يهاتفه أو يحضر لسؤاله. وأستأذن سماحته بأن أعرض عليه ما ييسر لي من عرضه عليه من أسئلة. نعم. قبل الأسئلة، هناك إعلان عن ندوة في هذا الجامع إن شاء الله في ليلة الخميس 14 من ذي القعدة، بعنوان وجوب طاعة الله ورسوله والحذر من مخالفة ذلك، للمشايخ الشيخ محمد بن بكر السميري والشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين والشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم. سماحة الشيخ، نرجو منكم تبيين الخطر الأمني لصحون البث المباشر، حيث إن الكثير يستهين بما يسمى بالدس ولا يعتبره خطرا على أمن الناس وأعراضهم. هذا الدس أمره خطير، شره عظيم، فالواجب الحذر منه ونحذر جميع المسلمين من استعماله، والواجب البعد منه وتركه والحذر منه بما فيه من الشر العظيم، فهو وسيلة إلى فساد كبير وشر عظيم، فالواجب الحذر منه. نسأل الله أن يوفق الدولة لمنعه وأن يوفق المسلمين لشره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.